يقول السائل: لديه مطعم، وإذا أشخاص من جماعة التبليغ وغيره يطلبون منا وجبات، هل يجوز لنا أن نبيع لهم؟ نعم، يجوز لك أن تبيع له إن كان تبليغيا أو صوفيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا، ما دام أنك يعني لا تعينه على حرام معين، ما دام أنه لمطلق الأكل الذي يشرع لجميع الناس، البيع والشراء وبيع الطعام وبيع الملابس للمشركين واليهود والنصارى، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة والسلف الصالح، فلا نغلو لدرجة يعني شدة البغض لليهود والنصارى ولأهل البدع والضلال أننا نحرم حتى ما أباح الله.